بسم الله الرحمن الرحيم. صبرا نقولها ملء الكون. واصبروا إن الله مع الصابرين. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدينكم. إن الأمة الإسلامية وهي تعيش في أعقاب الزمن هزيمة نفسية بحاجة إلى أن تبث في نفوس أبنائها معاني العز. صبرا مرحى لنفس حزينة ذات شجون دفينة تظهر للناس. مرحى لك أيتها النفس المتكئة على الكبرياء فترى الجراح منابع للصمود في وجه طوفان المصائب. صبرا دمعة أب هذه الدموع موجز لتفاصيلها تنكأ جراحا في قلوب الوالدين. وأنا ابني جفاني خاب فيه الرجاء عطني بعد شيبي فاعتراني الشقاء. صبر فقد تبلسم جروحي. يتيم صغير وقلبي كبير ويقوى على الهم مهما احتقن. صبر عوارس تشتكي الحرمان تطول بعضلها الأزمان. زوج ولا بيت ولا بنت ولا صبيان. أبشري بخير يا أم المعاق فالأمان الزهر دوما في اهتلال. صبرا يا من تعلقت دمعة فراق من يحبه في الله بين أهداب عيني. هون علي ألا مهلا رويدا يا معنى أزوف إليك من قلبي تهاني. مؤسسة صدى الأثر بالتعاون مع تسجيلات الأثر الإسلامية تقدم صبرا.